إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر في سنة في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. مع الحلقة العاشرة نلتقي. مواد هذه الحلقة تحمل تاريخ اليوم، يوم 27 من شهر مايو. البداية مع السيد حواس. في يوم 27 من شهر مايو سنة 1968 ولإذاعة الشعب تم عمل المونتاج لهذه الحلقة. إذاعة الشعب من القاهرة. سيدتي وسادتي، في موكب النور وفي شهر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وعلى من اتبع هداه، وبقلوب ملؤها الإيمان والخشوع والخضوع والإيثار والقوة والعزم، بكل المعاني السامية وبالقيم الإنسانية النبيلة، بنور المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نلهج بهذا الدعاء في هذا الشهر المبارك. يا رب. أغنية دينية على الربابة، كلمات عبد الفتاح شلبي، لحن وإنشاد السيد حواس. يا رب يا حنين يا كريم يا خالق الخلق يا هادي، يا رب يا حنين يا كريم يا خالق الخلق يا هادي، ارحمنا يا رحمن يا رحيم وانصرنا على كل أعادي، من رحمتك بال خلق دي كلها يلجأ إليك العبد مهما سامى، يا أحن من الوالدة على ابنها اسبل ستيرك يا إله السامى، وانظر لأحبابك بعين الرضا والطف بنا ساعة نزول الأرض، وإقبل دعاء من رب سليم وفيض بخيرك يا رب يا حنين يا كريم يا خالق الخلق يا هادي. بالوحدانية مؤمنين كلنا، بالوحدانية مؤمنين كلنا، وانت الإله اللي الجميع يعبده، لفظ الجلال عطر الألسنة وقلوبنا تخشع لما بنردده بنوحدك يا رب وانت الاحد يا رافع السماوات من غير عمد بنحس بعظمتك يا عظيم نهتف باسمك والنادي يا رب يا حنين يا كريم يا خالق الخلق يا هادي انت الكريم والعدل بيك اتعرف يا منصف المظلوم من اللي ظلم بنسألك يلي سؤالك شرف تجعل عالمنا الحر أعلى عالم واحمل وطن يا خالق وانصره على العدا طول الحياة واستوره وانت بحال الكل عليم ووعدت بالنصر بلادي يا رب يا حنين يا كريم يا خالق الخلق يا هادي في يوم 27 من شهر مايو سنة 1965 سجلت المجموعة ابتهال الدنيا دنيا عمل من كلمات علي سليمان ومن تلحين عبد الحليم نويرة. ولنا يا ربي أمل في يوم 27 من شهر مايو سنة 1959 سجل عباس البليدي أغنية حياكم الله يا عرب من كلمات محمود إسماعيل جاد ومن ألحان عبد الرؤوف عيسى. وسيوفكم فوق العدا قتالة ولكم شهامة في الوجود معروفة تشهد لكم يا زينة الرجالة أبطاكم الله يا رب يا رب حياكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم يا أهل الكرم ربي دين علاكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم يا أهل الكرم ربي دين علاكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم ما في الوجود مثالكم يا سبوع وإيمانكم بالله زاد من دركم في الكون راية مجدكم مرفوعة وبتعليني حرية فوق دياركم في حروبكم كل العباد تخشاكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم أبقاكم الله يا رب يا رب حياكم يا أهل الكرم ربي ديم علاكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم يا أهل الكرم ربي ديم علاكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم سيروا باسم الله وسروا معاكم طولة مسيف الحق في أيديكم وفي المعارك لا تهابوا داكم وبقوة الله منصور في وديكم عشتم وعاش مجد العرب وياكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم أبقاكم الله يا رب يا رب حياكم يا أهل الكرم ربي ديم علاكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم يا أهل الكرم ربي ديم علاكم حياكم الله يا رب يا رب حياكم في يوم 27 من شهر مايو سنة 1971 تم نقل أغنية شادية مصر يا أمنا أو يا أم الصبرين وهي من كلمات عبد الرحيم منصور ومن تلحين بليغ حمدي تغير الاسم بعد ذلك إلى يا مصر يا عشقنا يا الحرب العديدة. يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشقنا. صبري على الآلة بعدينا يا في يوم 27 من شهر مايو سنة 1970 سجل مصطفى فؤاد أنشودة الله عليك يا مدفعي من كلمات أحمد مصطفى حافظ وتلحين رياض البندك وتوزيع سامي الترك، وأعيد التسجيل يوم 4 يونيو عام 1970. بنور موقعي وعليك صدود العرقانين، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، الله عليك اللي بتحرس خير بلادي ومصنعي، ايدي في ايديك بعد الغمام بتنادي يا شمس طلعي، الله عليك اللي بتحرس خير بلادي ومصنعي، ايدي في ايديك بعد الغمام بتنادي يا شمس طلعي، على فكر نصرة وابتسام اشتاق لها برج الحمام، على فجر نصرة وابتسام اشتاق لها برج الحمام، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، الله عليك وانت في ايديك فصل الخطاب، يا ما حلت لما بقيت رد الجواب، الله عليك وانت في ايديك فصل الخطاب، يا ما حلت لما بقيت رد الجواب، رد التحدي والعناد وايدي صحي عالزناد، رد التحدي والعناد صحي عالزناد، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، أنا قلبي زيك من حديد من حديد من حديد، لو كنت يوم أصبح شهيد أصبح شهيد أصبح شهيد، أنا قلبي زيك من حديد من حديد من حديد، لو كنت يوم أصبح شهيد أصبح شهيد أصبح شهيد، أتمنى أحيا من جديد علشان أكون تاني شهيد، أتمنى أحيا من جديد علشان أكون تاني شهيد، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي يا ابو العيون السهرانين، وانت منور موقعي وعليك سنود العرقلين، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي، الله عليك يا مدفعي. في يوم 27 من شهر مايو سنة 1967 سجلت فايزة أحمد أغنية كلنا وياك من كلمات فاروق شوشة ومن تلحين محمد سلطان. We'll be right back. الشباب كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب يجيب كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب يجيب كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب يجيب كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك يا واخدنا الأيامنا الجاية بعزيمة منصورة قوية جوب لي حياتنا معناها بالخير للبشرية يا واخدنا الأيامنا الجاية بعزيمة منصورة قوية معناها بالخير للنور للبشرية وإيمانك يسبق خطوينا دايما في طريق الحرية وإيمانك يسبق خطوينا دايما في طريق الحرية البرة وبان والسكة أمان وانت الربان أرضنا عارفك أرضنا عارفان البرة وبان والسكة أمان وانت الربان أرضنا عارفك أرضنا عارفان والنصر الغالب يستنك والنصر الغالب يستنك والنصر الغالب يستنك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب تجيب كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب تجيب كلنا وياك يا ربيع أخضر ساقي منور طالل على بكرة اللي متصور يا ربيع أخضر ساقي منور طالل على بكرة اللي متصور من أشوقنا من أفرحنا من ورد جرحنا وكفحنا من أشوقنا من أفرحنا من ورد جرحنا وكفحنا حواليك بترف رف أرواحنا مسقية هواك تهديها غطاك تدعي وتهدف ربنا يرعاك ربنا يراك ربنا يراك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب تجيب كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب تجيب كلنا وياك شايفين في عينيك دنيا جديدة شايفين في ايديك همة بعيدة شايفين في عينيك دنيا جديدة شايفين في ايديك همة بعيدة يا بطل يا بطلنا يا ابو الصور يا امل يا امل كل الاحرار يا بطل يا بطلنا يا ابو الصور يا امل يا امل كل الاحرار يا سابقنا الكل عمل جبار الخطوة معاك من هنا لهناك يا سابقنا الكل عمل جبار الخطوة معاك من هنا لهناك نصرة وفرحة نصرة وفرحة بتغني هواك بتغني هواك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب تجيب كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تندهد عزمة الرب تجيب كلنا وياك في يوم 27 من شهر مايو سنة 1963 سجل الثلاث المرح لبرنامج حول الأسرة البيضاء أغنية مع تمنياتنا بالشفاء العاجل وهي من كلمات محسن عزت ومن تلحين محمد محسن Thank you. ليل ونهار يشوفوك من عند حبايب بيعزوك ولهم ليل ونهار يشوفوك أطبقتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان أطبقتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان قالت لي ورد اسبق لهدك وفي غمضة عين جايين يزوروك جايين يزوروك تمنياتنا لك بالشفاء العاجل أو دايما تكون بحرف من نور على كرتر وشبك وبقلوبهم حوالين وشرق مدير ما يدور أمنيهم علشان حبايبهم أهو ده المكتوب بحرف من نور على كرتر وشبك وبقلوبهم حوالين وشرك وداير ما يدور أمانيهم علشان حبايبهم وفي ظهر الكرت في سلامات وفي آخره كمان سطر دعوة وفي ظهر الكرت في سلامات وفي آخره كمان سطر دعوة من عند حبايب بيعزكم ولهم ليل ونهار يشوفوك من عند حبايب بيعزكم ولهم ليل ونهار يشوفوك أطفتني الدين مليانة حنان وشوق ومحبة في كل أوان أطفتني الدين مليانة حنان وشوق ومحبة في كل أوان قالت لي ورد اسبق لهناك وفي غمضة عين جايين يزوروك جايين يزوروك ألف حمد لله على السلامة وفي يوم ما تقوم بسلامة اللحظ بقلبك واستنى هناك وافرش لك دار بلون محلى وساعتها الفرحة تقل معاك وفي يوم ما تقوم بسلامة اللحظ بقلبك واستنى هناك وافرش لك دار بلون محلى وساعتها الفرحة تقل معاك والدنيا تقابلك بالأحضر وتقول لك أهلا والله زمان والدنيا تقابلك بالأحضر وتقول لك أهلا والله زمان فرحت حبايب بيعزوك ومناهم ليل ونهار يشوفوك من عند حبايب بيعزوك ومناهم ليل ونهار يشوفوك أطفتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان أطفتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان وقالت لي ورد اسبق لهناك وفي غمضة عين جايين يزوروك جايين يزوروك في يوم 27 من شهر مايو سنة 1961 تم تجميع عدة أغاني على شريط إذاعي واحد وذلك لاستخدامها في حلقات الظاهر بيبرس من أغاني الحلقة رقم 68 نستمع إلى فاطمة علي تغني محمود يا واخد عقلي محمود يا واخد عقلي من أيام شبابك محمود يا واخد عقلي من أيام شبابك وطول حياتك وانت صديق سرير منساش أيام ما كنا طفل بنجري منساش أيام ما كنا طفل بنجري مع الغزال الشارد في البساتين ويحسبوني أنا وإنت أخا وإنت وائم ويحسبوني أنا وإنت أخا وإنت وائم ويقولوا مين الولد والبنت مين يا مرت يا ريتنا ما كبرنا ويا ريت ما مرت عشر سنين وفوقها عشر سنين ويا ريت ما كان البعد ما بيني وبينك ويا ريت ما كان البعد ما بيني وبينك تلاتين يوم وليلة على الهجين ولا كان نصيبي منك أحلى ما شوفها ولا كان نصيبي منك أحلى ما شوفها واصبح وأسأل عنها منك جميل كان اللي كان والدمع ما يرد المقدر كان اللي كان والدمع ما يرد المقدر والعيشة تحلى واحنا قريبين في يوم 25 من شهر مايو سنة 1987 سجل محمد الموجي من تلحينه ومن شعر مصطفى البدوي موشح مر هذا اليوم أعيد التسجيل في يوم 27 مايو عام 1987 والموشح من توزيع يحيى الموجي Beautiful. ولا حب العز مطلب حفل نادي الزمالك الذي أقيم في يوم 27 من شهر مايو سنة 1965 كانت المناسبة الاحتفال بفوزه ببطولة الدوري العام. من هذا الحفل محمد عبد المطلب يغني لأول مرة في حفل كل مرة لما وعدك من كلمات محمد الشيمي ومن ألحان سيد مكاوي. كان غصب عنك كل مرة. بفكر فيك لوحدي كل ساعة وكل يوم. كل مرة تنسى وعدي سيبنا قاسي شوق ولوم. سيبنا بفكر فيك لوحدي كل ساعة وكل يوم. كل مرة تنسى وعدي سيبنا قاسي شوق ولوم. سيبنا بفكر فيك لوحدي كل ساعة وكل يوم. كل مرة تنسى وعدي سيبنا قاسي شوق ولوم. بكرة يا ما تشوف قاسية لو هواك هنيوم عليا. بكرة يا ما تشوف قاسية لو هواك هنيوم عليا. واما قبلك واجع عذبك قلت ايك تسبق وتحلم ان ده كان غصب عنك. كل مرة أحب عالمحبة بيلوموني. خلي صدق في محبة ده انت روحي ونور عيوني. يا اللي خليت أحب عالمحبة بيلوموني. خلي صدق في محبة ده انت روحي ونور عيوني. يا اللي خليت الأحبة عنا حبابي يلوموني. خلي صدق في المحبة ده انت روحي ونور عيوني. يا اللي خليت الأحبة عنا حبابي يلوموني. خلي صدق في المحبة ده انت روحي ونور عيوني. بكرة يا ما تشوف قاسية لو هواك هنيوم عليا. بكرة يا ما تشوف قاسية لو هواك هنيوم عليا. واما قبلك واجع عذبك قلت ايك تسبق وتحلف ان ده كان غصب عنك. كل مرة بهذه الفقرة نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة. شكرا حسين السنوسي والمخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. أرق تحياتي. فيوم في شهر. في سنة. في سنة. يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي.